الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقلنا أن لا إله إلا الله شهادة شهد الله بها لنفسه شهادة الذات للذات، فشهادته أن لا إله إلا هو تجعله يأمر كل شيء من خلقه فيأتمر، وكذلك شهد بذلك الملائكة شهادة المشهد، وشهد بها أولو العلم شهادة استدلال. إذن فالشهادة من الذات للذات، ومن المشهد حصلت من الملائكة، ومن أولي العلم حصلت من أهل الاستدلال بالمكونات التي رأوها على أحدث نظام وأعجبه وأبدعه. لا يمكن أن ينشأ ذلك النظام إلا عن إله. وقلنا إن القضية إن سلمت فقد انتهى الإشكال، وإن لم تسلم يقول واحد لا في إله تاني، نقول له الإله الذي يدعي أنه إله أين هو؟ لم يدعي أحد أنه إله، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يعني إن كان فيه آلهة كانوا لازم يروحوا لذي العرش ده يخضعوا له. ليه؟ قال لك لأنهم إما أن يستلهموا منه القدرة على فعل الأشياء، وإما أن يذهبوا إليه ليحاكموه كيف يدعي هذه الدعوة وهم آلهة. نقول ما حدش قال دي أبدا ولا أقام دليل على أنه إله، والدعوة إذا لم يقم عليها دليل تبقى دعوة باطلة، فسيظل لا إله إلا الله إلى أن يوجد إله آخر يقول لا أنا الإله وهذه معجزاتي، وهذا لم يحدث. الحق سبحانه وتعالى يرد من جهة أخرى: لو أن في آلهة لعلى كل إله بما خلق، يبقى ده إله للسماء وده إله للأرض وده إله للإنس وده إله للجن وده إله للجو وده كل واحد بقى إيه، ويكون الآخر عاجزا عما نبغ فيه الآخر، والعجز ليس من صفات الألوهية، يبقى إذن الدعوة إيه؟ الدعوة باطلة. هنا يلاحظ في قوله إنما إلهكم الله، إله مش هو الله يعني، وإلا لو كانت إله بمعنى الله كان يبقى معنى الكلمة إنما الله الله، إنما الله يبقى لازم نفهم إن في آله إله غير والله غير. الله علم على واجب الوجود الأعلى، إنما الإله هو المعبود المطاع فيما يأمر، يبقى المعبود المطاع فيما يأمر هو الله الذي هو إيه خالق هذا الوجود وهو صاحب الوجود الأعلى. ولذلك كلمة إله معناها معبود، بس معبود بحق ولا بغير حق؟ الناس اللي عبدوا أشجار وعبدوا أصنام وعبدوا كذا بيسموهم آلهة، كلام عنهم. آلهة يعني إيه يا سيدي؟ يعني معبودين. طب ما هي العبادة؟ العبادة أن يطيع العابد يطيع مين؟ المعبود. والطاعة تقتضي أمرا وتقتضي نهيا، فلما يطيعه ينفذ أمره ويمتنع عن نهيه. طيب الآلهة التي دعيت دي، شمس قمر نجوم شجر صنم أي حاجة، ماذا أمرت هؤلاء؟ إيه الأمر اللي قالته عشان تبقى معبودة؟ ما هي معبودة يعني إيه؟ مطاعة فيما تأمر وفيما تنهي. طب أروني أي أمر لها، ماذا قالت الشمس لكم افعلوه؟ وماذا قالت الشمس لكم لا تفعلون، وماذا قال القمر، وماذا قالت الأشجار، وماذا قالت الأصنام، ما فيش حاجة. يبقى كلمة إله بأي معبود يبقى غلط، لأن إله يعني إيه؟ معبود، ومعبود يعني إيه؟ مطاع، مطاع يعني إيه؟ يعني في أمر وفي إيه؟ نه. فما هو أمر الشمس لكم؟ وما الجزاء التي ترتبه على من يعبدها؟ وما الجزاء التي ترتبه على من لا يعبدها؟ إله بلا منهج، فكيف تقول إله أي معبود مطاع؟ يبقى باطلا إيه؟ الدعوة. حين تقول أنت إنما الذي حضر عندي زيد، تقولها لمن؟ تقول الحكاية دي لمين؟ إنما الذي حضر عندي زيد، يبقى لازم لا تقولها إلا لمن ادعى أن الذي حضر غير زيد. فكأنك بتقول لا فلان ما حضرش، إنما اللي حضر مين؟ يبقى كلمة إنما لا تأتي إلا استدراكا على باطل وتصوبه، تقول إنما الذي حضر هو مين؟ هو فلان. يبقى أكن إيه؟ أكن اللي قبل كده واحد قال تاني. طب هنا رد على إيه؟ إنما إلهكم الله. يبقى ده دليل على أن في حاجة تانية قالت إن الإله مش الله، ولذلك قال ده مش الإله، إنما إيه؟ إلهكم. يبقى إنما لا تأتي إلا إذا ادعي أمرا يخالف ما بعدها، فتنفي الأمر الأول وتثبت هذه. إنما الذي حضر عندي زيد لا عمر كما تدعي. هنا بقول إنما إيه؟ إلهكم مين؟ الذي سبق السامري قال لهم لما وضع العجل، قال لهم إيه؟ هذا إلهكم وإله موسى. فيرد الله عليه يقول إيه؟ لا كذاب، إنما إلهكم الله. تبقى كلمة إنما جاءت عشان إيه؟ تستدرك بحق على باطل. إنما إلهكم مين؟ الله الذي لا إله إلا هو. يمكن برضو ده الله ولا إله، وده إله الاثنين. إحنا قلنا لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إيه؟ عال قوي. إذن مدام إله واسع كل شيء علما، طب ودي رد ليه؟ طب هو العجل؟ قال لك العجل ما عندهش علم، ولا اللي أمر بعبادة العجل عنده العلم. لأنه لو كان عنده علم كان عرف إن العجل هو اللي بيقولوا عبدوه هيحرك وينسف في الجو والهواء، ولو كان يعلم عنده علم كان إيه؟ كان عرف إنه لما هيجي يقول لا مساس ويعاقب في الدنيا عقابا يشهد له بعذاب الإيه؟ بعذاب الآخر. لو كان عنده علم كان عرف النهاية دي، ولو علم هذه النهاية لما قال ذلك الإيه؟ لما قال ذلك القول. إنما إلهكم الله الذي وسع كل شيء علما. كل شيء حينما يقولها الله يبقى وسع علمه كل شيء، من أطاع ومن به ومن عصى. ولكن الحق سبحانه وتعالى يعلمنا حين نطلب منه شيئا يقول إيه؟ رحمتي وسعت كل شيء. يقول إيه؟ آتنا رحمة من عندك. يبقى إذن بيطلب الرحمة ليه؟ قال لك لأنه لو كان هيعلم الشيء وأنا صاحبه سيئة يبقى معناها دي تتعبنا مش. فبقول لا، الرحمة هنلتجئ ليه؟ لأن الرحمة سبقت الإيه؟ ولذلك يقول يا رب لما يقول علمنا الدعاء يقول إيه؟ ربنا وسعت كل شيء، مش علما بس، هنا علم بس، رحمة وعلم. مين اللي بيقولها؟ يقولها الإنسان، الإنسان اللي عارف إيه؟ لأنه لو أطلقها كده ربنا وسعت كل شيء علما يقول له ما دام وسعت كل شيء علما عجزك على السيئة وعجزك على الإيه؟ إنما هو خايف من السيئة يقول له إيه؟ رحمة وعلما. وبعد ذلك يبين الحق حكمة القصص في القرآن. قلنا القصص لون من التاريخ، وليس مطلق تاريخ، وإنما هو تاريخ لشيء مشهود وشيء مشهور وشيء يهمني. وإلا فنقدر نقول مثلا في التاريخ يعني كان في الحتة فلان راجل بيبيع فول وكان بيعمل مش عارف إيه وكان بيعمل طرشي. يبقى لازم القصص يكون إيه؟ لازم حدث بارز، وحدث بارز له تأثير في من سمعه ليتعظ به. إن كان خيرا يقتدي به، وإن كان شر يتعظ إيه؟ يتعظ به. وكلمة قصص دي معناها لون خاص من التاريخ، والتاريخ هو ربط الأحداث بأزمانها. ساعة ما تربط أي حدث بزمن يقال لك بتإيه؟ بتأرخ. وبعدين إذا كان حدث متميز نسميه قصة تروى، فإن كانت قصة شهيرة أوي أوي أوي وتغلط على القصص كله بنسميها سيرة. ولذلك خص باسم السيرة تاريخ قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسموه إيه؟ السيرة. ليه بتاخد اسم مميز؟ ليه؟ لأن القصص شيء مميز على الأول، والسيرة شيء مميز في القصص، ورسول الله خاتم الأنبياء، يبقى القصة بتاعته ما نقولش قصة محمد، نقول إيه؟ سيرة محمد. ليه؟ لأن واقعه في الحياة كان سيرا على منهج الله، واقعه في الحياة كان إيه؟ سيرا على منهج الله. بنسميها إيه بقى؟ مش قصة، نسميها إيه؟ سيرة. يعني إحنا أخذنا القرآن نزل عليه وكان خلقه القرآن، يبقى اسمها إيه دي؟ سيرة. القصص مرة يأتي بحدث ثم تدور حوله الأشخاص، يعني حدث واحد بس الأشخاص تدور حوله، وإما أن يكون قصة واحد وتدور حوله الأحداث. فإذا كنت مثلا سألك للثورة العربية تبقى ده حدث، وبعدين تجيب الأشخاص اللي حول القصة. عايز مثلا تؤرخ لعرابي تجيبه هو وبعدين تجيب الأحدث حوله، يبقى مرة يأتي الحدث وتدور حوله الايه؟ الأشخاص، ومرة يأتي الشخص وتدور حوله الأحداث. القصص في القرآن جاء عشان يبين لك انه مش ايه؟ مش قصص زي القصص الحديث اللي بتسمعه، لأن القصص اللي انت بتشوفه ده قد تكون قصة مخترعة علشان يبين فيها عقدة ولا يحلها ولا إلى آخره. إنما القصص دي هم خدوا من الاسم ولكنهم عدلوا عن المسمى، يسموا الشيء ده قصة، ولكن كلمة قصة تدل على أنه تص فيها الأثر، يعني مشي على أثرها، لا راح كده ولا جه كده، ما زيفش فيها حاجة. إنما هنا القصص بيعمل إيه؟ يجيب حاجة وبعدين إيه؟ يألف حولها حاجات، تبقى مش قصة بقى، لأن القصة اسمها إيه؟ التزام حدثي، زي ما قص الأثر مشي على الأدم كده، تي تي تي تي تي، راح كده ولا إيه؟ ولا هنا. القصص في القرآن يتكرر، ويتكرر في الشيء الواحد. الله يعطينا الفكرة في القصص وفي تكراره. إيه هو؟ نحن نقص عليك أحسن القصص. ليه أحسنه؟ لأنه قصص ملتزم الحقيقة وله غاية أسمى من قصص دنياكم، لأن قصص دنياكم خلاصتها أنها تحميكم في أحداث الدنيا، ولكن قصص القرآن يحمي حماية أوسع من ذلك، لأنه يحميك في الدنيا ويحميك في الآخرة. يبقى أحسن القصص ولا لا؟ وبعدين يقول نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الله، نثبت فؤادك؟ لو الفؤاد كان عرضا قال لك ايه؟ سيتناول النبي صلى الله عليه وسلم كل أحداث الحياة، وأحداث قد تشيب لدرجة ان هو وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ امتى يجي النصر؟ الله، تبقى أحداث ايه دي؟ وبعد ذلك يجي شوية مؤمنين بيقعوا عليه، يجي حدث واحد يرتد منهم شوية، الله، ويضطهدوا ويضربوا ولا يلاقوا لهم مأوى ولا يعرفوا ياكلوا ولا ويحاصروا في الشعب. ليه؟ أم قال لك لأن دي أحداث النفس البشرية حين تستقبلها تضطرب، فلا بد لها من تأييد السماء. يقول له ما لست بدعا من الرسل، الرسل إيه؟ حصل لهم كيت وكيت وكيت، وأنت يا سيد سيد الرسل، وما دام انت سيد الرسل يبقى يجي لك احداث اكتر ولا مش اكتر؟ فوطن نفسك على الاحداث، لأن الرسل الذين سبقوا تعرضوا لهذه الأحداث مع أنهم لم يبلغوا منزلتك عند ربك كما بلغت أنت المنزلة. يبقى لازم أحداثك تبقى كبيرة قوي مناسبة لك أنت. كذلك كذلك يعني إيه؟ أي كما قصصنا عليك قصة موسى وفرعون وبني إسرائيل والسامري، نقص عليك قصص أخرى من إيه؟ من أنباء ما قد سبق. وقلنا أن النبأ هو الخبر في الأمر الهام، الخبر في الأمر الإيه؟ الأمر الهام. يجي مثلا واحد يقول لك إيه؟ والله أنا كنت ماشي في الشوق وبعدين لقيت واحد بيبيع فول كويس، ولا فكر مورور، ولا قابلت مش عارف فلان لابس جلابية مش عارف إيه، ده قصص كلام. إنما واحد يقول لك إيه؟ والله أنا كنت مرة لقيت مسجد عليه زحمة، ولقيت أستاذ بيدرس هناك والناس مقبلين عليه ومبسوطين، أهو ده النبأ بقى. مش النبأ في أمر تافه، لا يقال نبأ إلا في أمر إيه؟ في أمر هام عظيم، إنما يقال خبر في أي إيه؟ في أي شيء. ولذلك عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي فيه مختلفون. نعم. كذلك أي كما قصصنا عليك قصة فرعون مع موسى وهارون وقصة السامري، نقص عليك من أنباء ما قد سبق سبقك من الرسل، وقد آتيناك من لدنا ذكرى. آتيناك من لدنا ذكرى، طب ولو قال آتيناك ذكر وسكت، مش من لدنا دي جاية لدنا دي ليه؟ لا معنى. ازاي؟ لأن كل الكتب التي نزلت للرسل نزلت ورويت بالمعنى، إنما القرآن هو الوحيد اللي زي ما قال ربنا جينا. يبقى لو قال آتيناك كتابا، ما هو آتى موسى وآتى مين؟ عيسى، إنما ادالهم المعاني وهم صاغوها بألفاظ منين؟ من عندهم. لكن انت جاي لك من لدهن مباشرة. ولذلك تجد المحافظة على النص حين تقول لولدك اذهب إلى عمك وقل له إن أبي يزورك غدا، ماذا يقول الولد لعمه؟ يروح ليقول له إيه؟ أبي يزورك إيه؟ غدا. لكن ده ابوه ما قالش كده، ده ابوه قال له اذهب إلى عمك وقل له أبي يأتيك غدا. يقوم لما يكون عايز يحافظ على النص اللي جاي يقول إيه؟ اذهب وقل العبارة هي إن أبي يزورك غدا، زي ما ربنا قال للرسول الله قل هو الله أحد. أكان يكفي أن يقول رسول الله الله أحد؟ هو قال له قل هو الله أحد. طب الرسول حيقول الله أحد، يبقى قالها ولا ما قالهاش؟ لكن عشان يقول النص ده اللي جاني، هو النص ده هو اللي جاني، قل هو الله أحد. فقل من ضمن ما قيل، قل من ضمن إيه؟ ما قيل. ولذلك يقول لك ما نحذف الحاجات دي في القرآن، نقول له ده القرآن نص والقرآن حفظ والقرآن جاي من الله مباشرة، فهو صحيح لو كان كده كلام عادي يقوم يقول لك الله أحد وخلاص ويبقى أدى. لكن بيقول أنا بلغني ربنا وقال لي إيه؟ قل هو الله أحد. يبقى لا تزايد ولا نقص ولا إيه؟ يبقى كلمة من لدن أفادت إيه؟ أن النص جاء من الله مباشرة لرسوله. إيه؟ لأن نص الإعجاز، وما دام نص الإعجاز يبقى لازم كل حرف فيه إيه؟ يجي في مكانه. وقد آتيناك من لدنا ذكرى. احنا سبق وفهمنا ان الذكر ده يطلق مرة على القرآن، انا نحن نزلنا الذكرى وانا له الايه حافظه، ومرة يطلق ويراد به الصيت والشرف والجاه في الدنيا كده. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم، يعني الشرب بتاعكم ان كنت تبقى عرب كده والقرآن ينزل، ما دام فيه ذكركم وانه لذكر لك ولقومك، يعني شرف كبير لك ولقومك. واحد يجي يقول بقى هو ذكر له ولقوم، ده جه عجز العرب وشهد بانهم عندهم عي وعندهم كذا وعندهم كذا وعندهم كذا، يبقى ذيك صيت ايه بقى؟ ده انغلبوا للقرآن. هل المغلوب يبقى له صيت؟ ده مغلوب. تقول له لا، ده اختيار ليكونوا مغلوبين للحق شهادة بأنه أقوياء. يعني بقول إيه؟ أنا أعجزت مين؟ أنا أعجزت العرب. العرب اللي هم إيه؟ مشهورين بإيه؟ بالفصاحة والعظمة. زي ما أنت تقول أنا غلبت مثلا البطل فلان، مش تقول غلبت أي واحد. يبقى إذن عجزهم أمام الله شهادة إيه؟ شهادة بقوتهم، لأن الله لا يتحدى بالضعيف، إنما يتحدى مين؟ يتحدى القوي. يبقى وإنه لذكر لك ولإيه؟ ولقوم. ومرة يطلق الذكر على كل كتاب أنزله الله، ولذلك هناك يقول للرسول لا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم، اسألوا أهل الذكر قبلكم التوراة والإنجيل ومش عارف اسألوهم. ومرة يطلق الذكر ويراد به فعل العمل الصالح والجزاء من الله عليه، اذكروني بالطاعة أذكركم بالخير. ومرة يطلق الذكر ويراد به التسبيح والتحميد. ومرة يطلق الذكر ويراد به غير هذا خالص الاعتبار والتذكر، إنما يريد الشيطان ليذيب عنكم الرجس أهل البيت. هذه لا آية، لا، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. إذن فالذكر يطلق بإطلاقات متعددة، والسياق في الكلام هو الذي يحدد الإيه؟ يحدد المعنى. طيب وش معنى يعني اختيرت كلمة ذكر؟ ليه؟ أم قال لك لأن الذكر معناه أن تذكر شيئا، ده بداية الأمر أن تذكر إيه؟ شيئا. وبعدين بتذكر الشيء ده ليه؟ عشان إيه؟ لأنه أمر مهم يجب أن لا ينسى. يبقى إذن حينما يقال هو ذكر، وحينما يستلهم يبقى هو ذكر أيضا. فإن كان القرآن ذكر يقول له القرآن، وبعدين يطلق على الإيه؟ على الاعتبار والإيه والتذكير. الشيء لا يذكر إلا إذا كان له أهمية، الأهمية تتناسب مع الأمر. أهميته في إيه؟ نشوف مدة أهميته ونشوف كمية أهميته. كل ذكر لشيء في الدنيا قصار أمره يعطيك خير الدنيا، وإنما اللي هيعطيك خير الدنيا ويعطيك خير الآخرة. يبقى ده أهم ذكر ولا لا؟ ومدام هو أهم ذكر شيء يذكر لأنه أهم كده، يبقى لازم يبقى على الإيه؟ على البال ولا ينسى أبدا. فهو ذكر لأنه أمر هام يشمل الزمن كله هنا ويشمل الزمن أو الآخرة، وذكر يستلهم وتفتكره ما تنساش. ليه؟ لأنه هو اللي حيقودك إلى خير الدنيا وخير الإيه؟ إذن فهو ذكر ذكر أولا وذكر يذكر إيه؟ يذكر ثانيا. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. الذكر ده موصوف بصفات، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. مش بس في الدنيا وتنتهي، يحمل وزر ملوش نهاية، لأن القيامة بقى والآخرة دي ملهاش إيه؟ نهاية. يمكن لما تحمل وزر في الدنيا ينحط عنك، إما بأن يوضع عنك وإما أنك أنت تموت بالحمل ده، لكن لما يكون في يوم القيامة يبقى لا حينحط عنك ولا أنت حتفوته. يبقى ده وزر ثقيل ولا مش وزر ثقيل؟ الوزر يطلق على الحمل، وبعد ذلك يستدرك به على العقوبة، العقوبة اللي على الإيه؟ فالذي يأسم يقال أتى بوزر. وزر ليه؟ لأنه حيحمله حاجة لا إيه؟ لا يطيقها، لا يطيقها لأنها ثقيلة عليه وممتدة الإيلام إلى ما لا نهاية. طب ومن أعرض عنه؟ أعرض مادة عرض، فيه طول وفيه إيه؟ عرض. الطول طبعا بنعرف أنه أبعد المسافات، والعرض أقصر المسافات. ولذلك حينما يريد الله اتساع ملكه يقول ايه عرضها ايه؟ الله. اذا كان عرضها السماوات والارض امال طولها يبقى ايه؟ فجاب الاوسع للاقل، الاوسع لايه؟ للاقل. الجنة مال ايه؟ عرضها ايه؟ السماوات والارض. يبقى الطول بتاعها ايه؟ ده ما لا نهاية بقى، ملوش ايه؟ ملوش نهاية. طيب ايه من اعرضها؟ احنا سمعت من نفسي يقول فلان اعرض عن كذا، يعني ايه؟ تركه وذهب بعيدا عنه. الانسان منا له طول وله عرض، العرض ما يميزوش الا الكتفين، والكتفين دائما مرآهم ليس من الامام وانما من ايه؟ من الخلف. حتى بدليل الناس المهندسين في الخياطه لما يجي ياخد مقاس واحد ما ياخدش مقاسه من هنا، لانه يمكن عامل كده يبقى ده، انما بياخده منين؟ يبقى اذا عرض الانسان ايه؟ مؤخرته من اعلى. اعرض يعني ايه؟ اعرض يعني اعطاني عرضه، اعطاني عرضه يعني انصرف عني، بدل ما يوديهني عمل ايه؟ اعرض. اعرض يعني ايه؟ اداني عرض. ولذلك احنا عندنا نقول اديني عرض كتافك، مش بنقول كده ولا ايه؟ ما هي تعبيرنا احنا كده. طب ومره يجي الطول، اذا كان قاعدا، اذا كان واقف وبدك تنهار تقول اديني عرض كتافك، يعني تلوي كده وابعد عني، ودي وجهك بعيد عني، عرفناها دي. لكن اذا كان قاعد وياك تقول له انفض طولك، اطول قدام يعني عشان تديني عرض كتافك، قوم اديني طولك عشان تعمل ايه؟ عشان تديني عرض كتافك. وديا الاعراض الحق سبحانه وتعالى في الجزاءات الاخره يعطي من صور احداث الحياه. مثلا لما تكلم عن الذين يكنزون الذهب ايه؟ والفضه ايه؟ ولا ينفقونها ايه؟ في سبيل الله، هيعمل ايه ربنا فيهم؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها ايه؟ جباههم وجنوبهم، الجنوب الاول، وظهورهم. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يبقى الاول ايه؟ الجباه، وبعدين الجنوب، وبعدين الظهر. الحدث اللي حدث منه كده اهو تكوى به الجباه ايه؟ لانك حينما جاء لك السائل والبتاع كشرت في وشه وبلت سمة الغضب في وجهك، يبقى دي تكوى اولا، وبعدين اديته جنبك، وبعدين اديته ظهرك، فياخد الترتيب في الجزاء زي دي كمان. من أعرض عنه يعني خلاه خلف ظهره كده، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. قال لك لأن إشمعنى يحمل وزر؟ قال لك لأن مش كل محمول يكره، في واحد حامل حاجات يشتهيها وياكلها، حامل فلوس، حامل أي حاجة، إنما يحمل وزر أهو ده بقى اللي فيه كلام. وإمتى؟ مش دلوقتي ربما ينقضي، لا ده يوم الإيه؟ يوم القيامة. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. إذا ساء أي قبح، قبح ذلك الحمل يوم القيامة، لأن في حمل ما يقبحش كأن تحمل خيرا، وقد وإن كان شر يمكن تحمله في الدنيا ويزول، إنما هتعمله يوم القيامة اللي ملهاش نهاية، دي مسألة. خالدين فيها وساء لهم، خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. ايه يوم القيامة ده؟ بده يدينا صورة بقى من مشهد. يوم ينفخ في الصور اللي هو البوق، نفخ الاولى والثانية والى اخر، ونفخ في الصور مش كده؟ فصاعق من في السماء ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ايه؟ يبقى ده كله بدل ايه؟ خالدين فيها وساء لهم يوم القيامة حملا. امتى؟ يوم ينفخ في الصور، يبقى دي بدل من ايه؟ من يوم القيامه. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. زرق، الزرق لون، واللون الملون به المجرمين. طب وزرقا دي ايه؟ قال لك يا اخي احنا لما نشوف مثلا واحد احتقن وشه او حصل له حاجه وشه يعمل ايه؟ يزرق. يبقى الزرقة دي نتيجة ايه؟ نتيجة عدم سلامة الكيماوية الداخل. زي ما واحد مثلا الباب يزنق ايده، تلتفت تلاقي ايه؟ ازرقت، يقول لك مثلا كذا ازرقت، ضربوا ازرقت، الله ازرقت يعني ده انفعال في داخل تكوين الجسم يظهر اثره في الايه؟ في الانسان. يبقى اكن هول القيامه يحدث لهم انفعالا كما يحدث للحي الكائن الان الام في جسمه، هذه الالام تغير لون البشره بتاعته الى ايه؟ الى زرقه. وبعض المفسرين يقول لك زرقا اي عميا، يقول لك صحيح عم، لان في الزرقه ينشا عنها العمى. يقول لك المايه الزرقاء، مش عندنا نقول كده المايه الايه؟ الزرقاء اللي تيجي على العيون. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم. ما عندهمش جرأة انهم يعلوا حسهم. يتخافتون بينهم يعني يتكلموا همس كده. الله ليه بيتكلموا همس؟ أم قال لك لأن لما يكون ناس قابلهم هول، والهول ده لهم العدو بتاعهم جاي يقابلهم هول، يوم ما فيش واحد يقدر يعلي صوته علشان ما ينبهش لنفسه، يوم يتكلم ايه؟ همس كده. ولذلك ايه همس؟ يتخافتون بينهم. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم. يتخافتون أي يستسرون في الكلام. ليه؟ إما لأن الأمر مهول جدا لدرجة أن ما فيش عنده طاقة يعمل إيه؟ يتكلم. يبقى يدب يطلع الكلمة كده بالإيه؟ بالعافية. يبقى مأخوذ بهول ما رأى. أو إنك زي كما يأتي الإنسان العدو يهاجمه، يوم كل واحد يتكلم كده سر مخافة أن ينبه إلى إيه؟ أن ينبه إلى نفسه. يتخافتون بينهم. إيه وجه التخافت؟ يعملوا إيه في التخافت؟ إن لبستم إلا عشرة. يعني كأنهم يقولوا البعض ما لبسنا في الدنيا إلا 10 أيام. وبعدين حيقول ده 10 دي اللي كلام السطحي، بدليل وحاول أمثالهم طريقة إن لبستم إلا إيه؟ إلا يوم. لا قالهم ده احنا ما لبسناش إلا إيه؟ إلا يوم. طب يوم، وبقولك والهول الثاني ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة. الله، إذا مرة 10 إيه؟ ومرة إيه؟ يوم، ومرة إيه؟ ومرة ساعة، حاجة تلخبط. يبقى كل واحد عمال يقول إيه؟ كلمة في الاستقلال، يعني يقللها يقللها يقللها يقللها، يقول له 10 ايه يا شيخ؟ ولا ليله. ليله ايه يا شيخ؟ ولا ساعه. الله، يبقى ماشي في ايه؟ كان الدنيا على سعه عمرها بقت ايه؟ انتهت الى ايه؟ الى كانهم يوم يرونها لم يلبسوا الا ساعه ايه؟ من نهار. بلاغ، مش كده ولا ساعه من نهار؟ كانهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا ساعة منها. الله، يبقى إذن الأول لو واحد قال 10 والتاني قال إيه؟ يوم، والتالت إيه قال؟ ودي الحق سبحانه وتعالى. الشيء المغفول فيه اللي الإنسان ما عملش فيه ثمرة كويسة يقوم بده يقلل الريام علشان يعني إن كان قليل الخير وقليل العمل، يقول ما أصلها مدة بسيطة، أصلها إيه؟ مدة. بده يلتمس لنفسه انخفاض الظرف الزمني اللي بيسعى الاحداث. يقول له يا ابني انت ما ذاكرتش دروسك مش عارف. يقول له احنا ما ذاكرناش الا قبل الامتحان بساعه ولا. يبقى معناها انه بيقلل ايه؟ بيقلل مسافه الحدث. ليه؟ عشان ما استفادش هو من الايه؟ ما استفادش من الحدث. وكل الحق سبحانه وتعالى ساعه ما يعرض قضيه الغيب عن الزمن في مثلا اهل الكهف سيقولون ايه مش عارف ايه والى اخره، وبعدين ايه يقولوا ايه؟ لما جم قاموا كده وقالوا ايه؟ احنا لبسنا قد ايه؟ يوما او بعض يوم. الله، يوما او بعض يوم. ليه؟ اشمعنى جاب يوم او بعض يوم؟ ليه؟ ام قال لك لان العاده كده. العاده الانسان لما ينام اليوم يبقى كفايه ويصحى، يعني هو ده المألوف. ويمكن ما يوصلش اليوم، يوصل 3-4 ساعات ويقوم. اذا هم بيتكلموا عن الايه؟ عن المألوف في الغيب عن حس الحياة. عن المألوف في الغيب عن إيه؟ أو كالذي مر على قريته وهي خاوية إيه؟ قال أن يحيي هذه الله بعد إيه؟ بعد موتها. فأماته الله ثم بعثه. وبعدين قال له كم لبست؟ يوما برضو يوم أو بعض يوم، لأن هي دي المدة الإيه؟ المعتادة عادة إن الإنسان ينام يوم أو بعض إيه؟ أو بعض يوم. قال له لا، ده أنت غلطان في التقدير، أنت لبست 100 عام. طب إزاي هو يقول لبست يوم أو بعض يوم؟ لازم لم يجد شيئا في ذاته تغير، يعني مش كان شعره أسود وبعدين لقى شعره أبيض، مش كان شاب وبعدين لقى نفسه عجوز. يبقى إيه؟ استيقظ أو بعث على هيئته يوم نام، مش كده؟ يبقى لما يشوف نفسه كده ويلاقي الجلابية اللي لابسها هي الجلابية، يبقى يوم أو بعض يوم. لكن الله قال إيه؟ 100 عام. يبقى في قضيتين، قضية واقع من الذي مات وربنا بعثه، وقضية حق قال لا ده 100 عام. طب ودي يعني ازاي تتعيك ازاي تلتقي دي؟ أم قال لك عايزة دليل ايه؟ دليل على صدقه في يوما او بعض يوم، ودليل على حق الله في قوله بل لبست 100 عام. شوف بقى الفزورة بقى، يقول له انت كان معاك ايه؟ كان معاك طعام وحمار، انظر الى طعامك فوجد الطعام محمودش، يبقى صدق في انه ايه؟ يوم او بعض يوم. قال له طب انظر للحمار كده، لقى الحمار بقى تراب وبقى عظم. طب ودي يجي في يوم بعد يوم زي دي؟ اذا الدليل في الطعام لقوله يوما او بعض يوم، والدليل على 100 عام ان الحمار وجدوا ايه؟ ولنجعلك آية لإيه؟ إذا فالزمن الذي يغيب أنت لما تنام ما تقدرش تحدد قد إيه نمت. خلاص؟ فلما هم بقى ماتوا ومش عارف إيه ما يقدروش يحددوا المدة. يقول لك مهما كانت طويلة فإنها إيه؟ لأن كل ما ينتهي قصير. كل ما ينتهي قصير. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبستم إلا 10، يعني ما لبستم إلا 10، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة. خد بالك بقى إن ربنا بيقص على رسول الله هذه القصة، وبعدين تيجي القيامة تيجي الصورة هي يا برضو واحد هيقولوا 10 وبعدين أمثالهم يقول لا ده لبسنا مش عارف ايه والتاني. والله شوف ربنا حكاها لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وبعدين يجي في الآخرة يتتقال زي ما مين؟ يبقى دي بتؤيد ان وسع كل شيء علم ولا لا؟ ولو لما كان فيك لا لك فيه اختيار، ولو لشيء لك فيه ايه؟ يعني هم لو انهم هم بقى كانوا فاهمين النبي قال ايه هيقول اوسط او امثلهم طريقه ان لبستم الا يوم، وبعضهم يقول الا 10، وبعدين يقول ما لبسوا غير ساعه، كانوا هم ان كانوا ناصحين ما يقولوش الكلام ده خالص، انما قالوه ولا ما هيقولوه ولا ما يقولوش. يبقى وسع كل شيء علم ولا لا؟ حتى فيما لك فيه اختيار. نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم يعني احسنهم في الحكم احنا لبسنا ايه؟ ان لبستم الا يوما. ويسالونك عن الجبال. الله، ويسالونك عن الجبال. احنا كنا لما تعرضنا في كلمه يسالونك عن الخمر والميسر الى فيما سبق قلنا ان السؤال استفهام، والاستفهام طلب فهم، يبقى السؤال يعوز ايه؟ جواب. السؤال يعوز جواب، الجواب يحكم عليه حكمين اثنين، أسؤال من عالم لجاهل أو من جاهل لعالم. التلميذ يسأل أستاذه ليعلم الجواب، طب والأستاذ يسأل تلميذه عشان يعرف إيه منطقته من العلم، يعرف ولا مش عارف؟ يبقى إذن السؤال يرد لأعلم ما أجهل، أدي واحدة، أو لأقرر إلا أمامي بما أعلم.

ما جاش ما قال ويسألونك عن الجبال زي الطريقة بقى يقول قل ينصفها ربي نسفة. هنا فيه زي دي عن كل الأسئلة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.